أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم السفر للخارج لغرض الدراسة، وهل يجب طاعة الوالدين في هذا الأمر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان سيخرج إلى بلاد إسلامية ويأمن على نفسه من الفتن ويرجو فيه مصلحة التعلم علم نافع فلا حرج. أما إذا كان سيقيم في بلاد كفار فالأصل أن الإقامة في بلاد الكفار غير جائز، غير جائزة، نهينا عن الإقامة في بلاد الكفار، وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترى نارهما. إقامتك في بلاد الكفار فيه دعم لهم، فيه تأييد لهم، في رضا بقوانينهم، في تكثير لسوادهم، في دعم لاقتصادهم، فيه ضعف لإيمانك، وقوعك في الشبهات والشهوات. وكم من إنسان ذهب وأتى وقد مسخ دينه وأصبح الوشم في كل جسده، نعوذ بالله من الفتنة. فضلا أن الإنسان يتجنس بجنسية هذه الدولة الكافرة فيصبح من أتباعها ومن رعاياها، يواليها وتدافع عنه. هذه أمور للأسف تهاون فيها كثير من الناس. فالأصل عدم الذهاب إلا بشروط: أن يكون هذا العلم يحتاج إليه وليس موجودا بهذه القوة والإتقان إلا عندهم، وهو يأمن على نفسه من الشبهات لأن عنده علم شرعي قوي، وهو يأمن على نفسه من الشهوات لأن عنده تقوى وزوجته معه. مثل هذا قد يجوز له الذهاب لأجل هذه المصلحة.